أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلنا في شرح مختصر الشيخ خليل إلى كتاب الحج. سنبدأ بعون الله شرحه. نعم تفضل. بسم الله. باب فرض الحج وسنة العمرة مرة. باب فرض الحج. في هذا الباب سيتكلم عن الحج. والحج قال فرض الحج. وفرضية الحج إجماع ونص من كتاب الله ونص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله الله تبارك وتعالى يقول في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبالنسبة للحديث أحاديث كثيرة في أركان الإسلام التي منها الحج. منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم في مراتب الدين، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهو أمر مجمع عليه. وجوب الحج أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه، وسنة العمرة. وأما بالنسبة للعمرة فسنيتها فيها الخلاف، فقد ذهبت طائفة من العلماء إلى وجوب العمرة، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى سنيتها. وبالنسبة للشافعي وأحمد يريان وجوبها، واستدل بحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند أحمد والترمذي، ولكن الراجح وقفه. قال هذا الحديث، لا، هذا الحديث هو دليل مالك ومن تبعه في سنية العمرة. لأن الحديث فيه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة واجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. والحديث أخرجه ابن عدي كذلك بسند ضعيف. ولكن احتج الشافعي وأحمد بحديث جابر بن عبد الله أيضا مرفوعا، قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة فريضتا، واحتجوا بالآية وأتموا الحج والعمرة لله في سورة البقرة. والصحيح والأقوى هو سنية العمرة، هو أن العمرة سنة كما ذهب إليه مالك ومن معه من العلماء. نعم، وسنة العمرة مرة طبعا، ولهذا قال أحد الأئمة المالكين والمعاشر في نظمه في فقه العبادات في الفهم المالكي، قال الحج فرض مرة في العمر. وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلافه، وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلافه، وفي فورية الحج وتراخيه إلى لخوف الفوات، معناها إلى خوف الفوات، لهم معنى إلى خوف الفوات خلاف. معناها هناك من قال بأنه يجوز أن يؤخر إلى أن يخاف الإنسان فواته، وهناك من قال بأنه يجب على القادر عليه فورا. معناها هناك من قال بوجوبه بالفور، وهناك من قال بأن وجوبه على التراخي ما لم يخف فواته. والمذهب الأول هو مذهب جمهور العلماء، وهو أنه يجب على الفور، وأنه يجب على الفور، ووجوبه على الفور مذهب جمهور العلماء، ومنهم أحمد ومنهم وهي رواية عن الشافعي ورواية عن مالك، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب جمهور العلماء وجوبه على الفور. وظاهر حديث ابن عباس عند الخمسة إلا الترمذي، وهو عند أيضا مسلم من رواية أبي هريرة، ظاهره الفورية. فقد قال فيه ابن عباس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله فرض عليكم الحج، وفي رواية فحجوا، فقام الأقرع بن حابس فقال أكل سنة يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، ولكن الحج مرة فما زاد فهو تطوع، حج مرة فما زاد فهو تطوع. وكذلك يدل على فوريته، يدل على فوريته أنه قد ما في الأحاديث الصحيحة من الوعيد على من قدر عليه ولم يحج، لأن الإنسان إذا تراخى في شأن أدائه أو سوف فيه ربما يعرض له المرض، ربما يعرض له الفقر، ربما تعرض له أنواع العوائق التي تمنعه من الحج. نعم، إذن الصحيح هو أنه يجب على الفور. وصحتهما بالإسلام فيحرم، وصحتهما بالإسلام، وصحتهما أي صحة العمرة وصحة الحج بالإسلام، أن الإسلام شرط في صحة الأعمال وفي قبولها. الكافر على الصحيح يكلف بالفروع ولكنها لا تقبل منه، لأن الشرط في قبولها هو الإيمان، فالإيمان إذا لم يحصل لا تقبل، ما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فيحرم ولي عن رضيع، وبالنسبة للإحرام فتيل الكبير يحرم عن نفسه، وأما بالنسبة للصبي فيحرم عنه الولي. والصبي اختلف في حجه، فقال أبو حنيفة لا ينعقد عنه الإحرام ولا يصح منه الحج، وذهب الجمهور إلى أن ذلك يصح، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري عند مسلم، عند ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء فقال من القوم، في رواية قالوا المسلمون، قالوا من أنت، قال رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر. وهذا هو الصحيح، أنه ينعقد إحرامه ولكن يحرم عنه وليه، نعم يحرم عنه وليه، ويجد أجر ذلك، ويجد الولي أجره، ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، لا يجزئ عن حجة الإسلام. والدليل على أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، وهذا أمر متفق عليه أنه لا يجزئه، أن حج الصبي لا يجزئ عن حجة الإسلام، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات واختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. نعم. وجرد قرب الحرم قال وجرد قبل ذلك فيحرم ولي عن رضيع وجرد قبل الحرم قرب الحرم ومطلقه. نعم. كذلك من ما يفعل للصبي أنه يمكن عند المالكية أن يتأخر لبسه للإحرام إلى قرب الحرم خوفا من المشقة الداخلة على آبائه أو على أوليائه بذلك، فيرخص لهم في تأخير لبسه للإحرام إلى أن يقتربوا من الحرم المكي. وأما إذا لم تكن هناك مشقة في أن يلبس الإحرام من الميقات فيلبسه من الميقات. ومطبق لا مقمن والمميز بإذنه ومطبق. كذلك المطبق معناها المجنون الذي لا يفق، المطبق هو المجنون الذي لا يفق، كذلك المطبق هو المجنون الذي لا يفق يحرم عنه وليه، لا مغمن والمميز بإذنه. أما المغمى فلا يحرم عنه، الذي أصابه إغماء مؤقت فإنه لا يناب عنه في الإحرام. والمميز بإذنه. وأما المميز، أما الصبي المميز فإنه يحرم عن نفسه لكن بإذن وليه، معناها لا بد أن يأذن وليه في ذلك، وإلا فله تحليله، وإلا بأن لم يأذن له وليه بأن أحرم الصبي المميز من دون إذن وليه فإن لوليه تحليله، إنه له أن يحلله من الإحرام، له أن يحلله من الإحرام معناها أن يخرجه من الإحرام. ولا قضاء بخلاف العبد، ولا قضاء على الصبي ولا على الولي إذا حلل الصبية المميزة الذي لم يستأذنه حل له من الإحرام لأن أبطل حجه طلع إحرامه طلع إحرامه. وبخلاف العبد، أما العبد فإنه له أن يحلله إذا أحرم بدون إذن سيده، له أن يحلله كذلك، معناها له أن يمنعه من ذلك بأن ينقض إحرامه، ولكن على العبد القضاء إذا أذن له السيد أو إذا اعتق. وأمره مقدوره، وأمره أمر الولي وصيه، وأمر الولي الصبي المميز مقدوره، أمره أن يفعل ما يقدر عليه من أفعال الحج، أمره مقدوره، أمره بما يقدر عليه من أفعال الحج. وإلا ناب عنه إن قبلها، وإلا بأن كان الأمر بأن كان الفعل من أفعال الحج لا يستطيعه الصبي المميز، فإن وليه ينوب عنه إن كان الفعل مما تصح فيه النيابة، إن قبلها إن قبل النيابة، قبل الفعل النيابة. كطواف لا كتربية وركوع. كطواف مثل على المسائل التي تقبل النيابة، قال الطواف مثلا الطواف يقبل النيابة، السعي يقبل النيابة، الرمي يقبل النيابة، لكن الركوع التلبية والركوع لا تقبل النيابة، لا يمكن أن يلبي عنه ولا يمكن أن يركع عنه ركعتي الإحرام مثلا. وأحضرهم المواقف، وأحضرهم اللي هو الصبي غير المميز والصبي المميز والمطبق وهؤلاء يحضرهم المواقف، يحضرهم المواقف كلها، معناها يوقفهم بعرفة، يوقفهم يبيت بهم في المزدلفة، يحضرهم منا، يحضرهم المواقف كلها. نعم. وزيادة النفقة عليه إن خيف ضيعته، وزيادة النفقة عليه، زيادة النفقة على الولي على الصبي من ماله إن كان له مال خيفة ضيعة عليه، معناها إذا حج الولي بالصبي وإنما حج به لأنه إذا تركه في بلده يخاف عليه من الضيعة، كان يخاف عليه من الضيعة إذا تركه في بلده فإنه يحج به، ولكن زيادة النفقة على ما كان ينفق عليه ما زاد على ما كان ينفق عليه زمن الإقامة قبل الحج فإنه يكون من مال الولد، يكون من مال الولد. وإلا فوليه كجزاء صيد، وإلا فوليه، وإلا بأن وزيادة النفقة عليه اللي هو الصبي، وإلا بأن كان لا يخاف من الضيعة إذا تركه في بلده فإن النفقة كلها على الولي. وإلا كجزاء صيد، وفدية بلا ضرورة. نعم. ومثل ذلك إذا أصاب الصبي صيدا فجزاؤه على الصبي مما فجزاؤه يخرج من مال الصبي، وكذلك فدية إذا اقترف سبب فدية بلا ضرورة، معناها بلا ضرورة وشرط وجوبه، بلا ضرورة مرجئة لذلك، بأن اقترف الصبي مثلا بأن قتل انحلق شعرا أو قطع أظافر أو استعمل طيبا، استعمل أشياء بأن فعل أشياء توجب الفدية بلا ضرورة لم تلجئها له الضرورة. في هذه الحالة تخرج الفدية من مال الصبي. وشرط وجوبه كوقوعه فرضا بلا ضرورة، ومعناها أنه إذا فعل الفدية إذا فعل ما يوجب الفدية وفعله للضرورة فإن إخراج الفدية يكون من مال الولي لا من مال الصبي. كوقوعه فرضا قبل ذلك، وفدية بلا ضرورة وشرط وجوبه كوقوعه فرضا، وشرط وجوبه كوقوعه فرضا اللي هو الحج. كمل. حرية وتكليف. أيوة زين. وقت إحرامه بلا نية نفل. شرط وجوب الحج. شرط وجوبه ووقوعه صحيحا. حرية وتكليف. الحرية أن يكون الإنسان حرا وأن يكون مكلفا. وقت إحرامه بلا نية نفل. أن يكون حرا وأن يكون مكلفا وقت إحرامه بلا نية نفل وإلا ينوي به النفل. لا يروي معناها عن عن عن معناها أن شرط وجوب الحج هو ووقوعه صحيحا أن يكون الإنسان مكلفا وأن يكون حرا وأن ينعقد الإحرام عند مالك أن يكون الإحرام أن تكون الحرية وأن تكون أن يكون البلوغ تقدم على الإحرام طيب لكن هذا خالف في بعض العلماء. بالنسبة لي من أحرم إذا أحرم الصبي ما بالنسبة لي كون شرط صحته ووقوعه كون شرط وجوبه ووقوعه صحيحا البلوغ الحرية هذا واضح في حديث ابن عباس الذي ذكرنا. لكن هنا بالنسبة لي قضية الإحرام من أحرم إذا أحرم الصبي ثم بلغ بعد الإحرام أو أحرم العبد ثم اعتق بعد الإحرام هل يجزئ حجهما عن الفرض؟ عند مالك أنه لا يجزئ أن حجهما لا يجزئ عن الفرض لأن الإحرام تقدم على الحرية والبلوغ. وعند جمهور العلماء أنه إذا وقع إذا إذا إذا إذا كان العتق والبلوغ قبل وقوف عرفة أنه يجزئ عن الفريضة أن هذا الحج يجزئ عن الفريضة. وقال بعض العلماء يجزئ عن العبد دون الصبي وعكس البعض فقال يجزئ عن الصبي دون العبد. والصحيح هو مذهب الجمهور أنهما إذا أحرما قبل البلوغ والحرية ولكن البلوغ أدركهما قبل أن يقف عرفة فحجهما على الصحيح صحيح. نعم. التكليف وقت إحرامه بلا نية نفل بلا نية نفل معناها أن من نوى النفل من نوى وهذا اختلف أيضا في العلماء. فمثلا بعض العلماء هم الشافعي مثلا وأحمد قالوا إذا حج المسلم البالغ ونوى بحجه النفل قبل الفرض لا ينعقد عن النفل وإنما ينقلب إلى الفرض يصبح فرضا ويجزئ عنه. بالنسبة لمالك قال لا مالك قال إنما يقع عنه بحسب نيته فهو خالف أصلا لأنه قدم النفل على الفرض لكن إنما يقع عنه نفلا فقط وبالتالي لا يجزئ عنه للفرض. ووجب باستطاعة الصحيح أنه يقع بحسب النية لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ووجب باستطاعة بإمكان الوصول. وطبعا الذين قالوا بانقلابه إلى فرض احتجوا بحديث ابن عباس عند أحمد والترمذي وأبي داود وعند أبي داود وعند أبي داود يعني وابن ماجه صححه العبان ورجح أحمد وقفه قال فيه ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وجب باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة عظمى بلا نفل قلنا بلا نفل وجب باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة عظمى نعم ووجب باستطاعة معناها من شروط وجوبه الاستطاعة ووجب باستطاعة كما في الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الاستطاعة هي السبيل وهل استطاعة هل هي الزاد والراحلة وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء جماهير العلماء قالوا الاستطاعة هي الزاد والراحلة وهذا يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة حديث أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف ولكن هو مذهب جمهور العلماء المذهب الثاني أنه إذا كان صحيح البدني أن شرط الوجوب هو صحة البدن بحيث يمكنه المشي والوصول إلى مكة والمذهب الثالث هو أنه هو أن شرط الصحة أن من كان له مثلا مهنة أو له حرفة تمكنه من تحصيل ما يحتاج إليه في الطريق فإنه يجب عليه الحج ومذهب الجمهور هو أول المذاهب نعم باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة عظمى بإمكان الوصول باستطاعة وجب باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة عظمى بإمكان الوصول بلا مشقة عظمى معناها وجب باستطاعة أي شرط وجوبه الاستطاعة التي تمكن التي بواسطتها يمكن الوصول بلا مشقة التي بواسطتها يمكن الوصول بلا مشقة نعم وأمن على نفسه بلا مشقة عظمى بلا مشقة عظمى لأن التكليف لا يخلو عن مشقة ولكن المشقة الزائدة هي المرادة نعم عظمة وأمن على نفس ومال وأمن على نفس ومال كذلك من شروط الوجوب أن يأمن على نفسه وماله في الطريق طريق إلى الحج إلا لأخذ ظالم ما قل لا يمكث على الأظهر إلا لأخذ ظالم ما قل لا يمكث على الأظهر معناها عن إلا إذا كان في الطريق ظالم يأخذ شيئا قليلا من مال الناس ولا يأخذه مرارا لا يمكث معناها لا يعود مرة أخرى لا يعود مرة أخرى لأخذه وإنما يأخذ شيئا قليلا مرة واحدة ظالم في الطريق إذا كان هناك في الطريق ظالم يأخذ شيئا من المال لكن لا يكرر أخذه فهذا لا يمنع من وجوب الحج في هذه الحالة إلا لأخذ ظالم ما قل لا يمكث معناها لا يعود لأخذه مرارا على الأظهري على الأظهري معناها هذه إشارة من إشارات خليل لأنه إذا قال اختار والله في الاختيار للخمي لكن إذا كان بصيغة الفعل فمعناه أنه اختاره هو وإذا كان بصيغة الاسم فمعناه أنه اختاره من الخلاف وبالقول للماسري وبالقول للماسري وبالظهور وبالترجيح بظهور لابن يونس وبالترجيح لابن رشد معناها في الأظهر عند ابن يونس ولو بلا زاد ولا راحلة لذي صنعة تقوم به ولو بلا زاد ولا راحلة معناها أنه لا يشترط مالك الزاد والراحلة إذا كان الإنسان هذا هو المذهب الثاني الذي قلناه سابقا إذا كان الإنسان عنده صنعة معناها حرفة لصاحب صنعة تقوم به معناها تكفيه لتحصيل الزاد والمحتاج في الطريق إلى الحج. وقدر على المشي. وقدر وكان قادرا على المشي لا يحتاج إلى الركوب. كعمى بقائد. وطبعا ومذهب الجمهور كما قلنا أنه تشترط الزاد والراحل. كعمى بقائد. كعمى. تبرى معجوز عنه إنهما. كعمى بقائد. كذلك لا يسقط الحج عن الأعمى إذا وجد القائد. لا يسقط الحج عن الأعمى إذا وجد القائد. توفرت فيه الشروط الأخرى ووجد القائد. وإلا بأن لم يكن هذا الذي لا راحلة له بأن لم يكن قادرا على المشي أو هذا الذي لا زاد له بأن لم يكن له صنعة بأن لم تكن له صنعة وهذا الأعمى بأن لم يكن له قائد. فإذا لم يجد الأعمى قائدا لم يجد الأعمى قائدا ولم يقدر على المشي ولم يقدر الحاج على المشي أو لم يكن له صنعة لم تكن له صنعة تقوم به في هذه الحالة اعتبر لهذا المسلم المعجوز عنه من الراحلة والزاد. معناها إذا عجز عن الراحلة يسقط عنه الحاج. صنعة تقوم به معناها حرفة تكفيه لحاجاته في الطريق تقوم بشؤونه. كعمال اللي اعتبر معجوز معجوز عنه من الراحلة والزاد. معناها إذا عجز عن الراحلة فلا يجب عليه الحج وإذا لم يجد الزاد فلا يجب عليه الحج. وإن بثمن ولد زنا معناها أنه يجب الحج على المسلم إذا باع ولد زنا له باعه بثمن معين إذا كان هذا كاف للاستطاعة لتحصيل الزاد والراحلة فإنه يجب عليه أن يبيع هذا الولد وهذا الولد وقيده بالزنا خوفا من أن يتوهم بأن ولد الزنا المال الذي يؤخذ منه لا يجوز خوفا من توهم ذلك لأن ولد الزنا هو له الرق مسترق طبعا الرقيق ولد الزنا معناها برقيق ولكنه من زنا فهذا يجوز بيعه ويجوز استعمال ثمنه في الحج لأن ثمنه يجوز لسيده وما يباع على المفلس كذلك يجب الحج إذا كان المسلم عنده من المتاع الذي يباع على المفلس ما يكفي لمؤنة الحج معناه هناك أشياء معينة تباع على المفلس الذي تقاسم الغرماء ديونه فهذه الأشياء التي أذن الشرع في بيعها على المفلس هذه إذا كانت لدى المسلم وباعها إذا باعها يحصل لديه ما يكفي لمؤنة الحج فيجب عليه الحج عند مالك أو بافتقاره وكذلك إذا حج عنده مال يحج به ولكن إذا حج سيفتقر أيضا لا يسقط عنه هذا وجوب الحج. وترك ولده للصدقة كذلك إذا حج لن يترك شيئا لأولاده وبالتالي سيكونون محل صدقة الناس فإنه هذا لا يسقط عنه الحج بل يحج بما لديه ويترك أولاده لمحل فيكونون لم يخشى هلاكا يترك أولاده فيكونون محل صدقة الناس إن لم يخشى عليهم هلاكا أما إذا خشي الهلاك عليهم بأن لم يكن هناك أحد سيتصدق عليهم وأن لم يكن هناك أحد سيرعى حقوقهم فإنه يسقط عنه وجوب الحج حينئذ ولا يجوز له. وهذا طبعا عند مالك، ولكن أحمد بن حنبل وجماعة العلماء اشترطوا في وجوب الحج أن تملك أنت ما يكفيك للزاد والراحلة، وأن تترك لعيالك ما يكفيهم إلى رجوعك. نعم. لا بدين أو عطية لا بدين مطلقا لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا. لا يجب الحج بالدين، لا يجب عليك أن تستدين لتحج، ولا يجب الحج بالهبة أيضا. الهبة بعضهم لم يفصل فيها، معناها قال بأن الهبة بما أنها لا يجب قبولها أنها لا توجب عليك الحج، لكن إذا قبلتها وجب عليك، لكن لا يجب عليك قبولها إلا إذا كانت. بعضهم فصل فقال إذا كانت الهبة من الأب أو من الولد أو من الإمام العادل فإنه يجب قبولها حينئذ، يجب قبولها حينئذ، وإذا قبلتها طبعا يجب عليك الحج. لا بدين عطية أو سؤال مطلقا أو سؤال مطلقا. سؤال الناس، سؤال الناس لا يجوز، لا لا لا لا لا لا يجوز أن تسأل الناس لتحج، ولا يجب عليك السؤال لتحج. لا يجوز، لا يجب عليك السؤال لتحصل ما يكفي للحج، ولكن هذا مع ذلك فيه خلاف. رواية عن مالك وداود الظاهري أن من عادته سؤال الناس وفي كل وقت فإنه يسألهم كذلك الحج، إنهم يسألوه الحج ويحج، والجمهور على خلاف ذلك وهو صحيح. واعتبر ما يرد به إن خشي ضياعا، واعتبر ما يرد به إن خشي ضياعا، كاعتبر في الزاد والراحلة ما يرد به إلى أهله، معناها ما يكفي للرجوع، ما يكفي لمؤنة الرجوع. أنا لا بد أن تحسب في الزاد والراحلة ما يكفيك لمؤنة الرجوع إذا خشيت ضياعا في البلاد المقدسة، إذا بقيت هناك تتعرض للضياع. وكذلك ونظيره الآن، لأنك لن تترك تبقى هناك الآن في هذه الأيام الحالية. الحجاج إنما يتركون لفترة الحج فقط، وبعد ذلك يلزمون بالرجوع إلى بلدانه، وبالتالي لا بد أن يحسب في ذلك الآن، لا بد أن تحسب مؤنة الرجوع نفقته زادا وراحلة. واعتبر ما يرد به إن خشي ضياعا والبحر كالبري، والبحر كالبري معناها من وجب عليه الحج سواء كان الطريق بحرا أو برا، معناها كون الطريق بحرا هذا لا يسقط وجوب الحج. الطريق إلى الحج سواء كانت برا أو بحرا أو جوا، المهم إذا كانت للإنسان المقدرة الزاد والراحلة وكانت الطريق آمنة فإنه وجب عليه الحج سار في الجو أو في البحر أو في البر. إلا أن يغلب عطبه أو يضيع ركن صلاة لكميد. إلا أن يغلب عطبه، إلا أنه إذا كانت البواخر التي تنخر البحر يغلب الغالب فيها أنها تغرق، غالب فيها أنها تغرق وأن الناس يخافون فيها الهلاك، لكن هذا هو الغالب فلا يجب الحج بحرا. وكذلك بالنسبة للجو، أو تضيع ركن لا إلى صلاة إلا إلى تض إلا إلى قلبه إلا أن يغلب عطبه لا يغلب عطبه أنا عطبه معناها هلاكه إلا أن يغلب هلاكه إذا سار في البحر أو يضيع ركن صلاة أو يضيع ركن صلاة أو كان إذا مثلا سار في البحر أو الجوي سيضيع ركن من أركان الصلاة لأن الصلاة مقدمة لكميد مثلا بأن كان سيضيع الصلاة لأنه مثلا سيصاب بالميد وهو الدوار الذي يمنعه من إقامة الصلاة في وقتها أو من إقامتها مطلقا. والمرأة كالرجل في هذه الأحكام كلها إلا في بعيد مشي وركوب بحري إلا في بعيد مشي وركوب إلا أن المشي إذا كان من بعيد وركوب البحر إذا لم يكن لها مكان تختص به منه يكون مثلا في السفينة مكان خاص للنساء فإن المرأة لا يجب عليها الحج إذا كانت المسافة بعيدة ولم تكن لها راحلة كانت قادرة على المشي لكن بعودة المسافة أو كان الطريق بحرا وكانت البواخر والسفن لا توجد فيها أماكن للنساء فإنه يسقط عنها الوجوب عند المالكية وجمهور العلماء في هذه الحال. نعم. إلا أن تختص بمكانه أما إذا كان السفن بالنسبة للبحر والبواخر فيها مكان خاص بالنساء فإنها يجب عليها الحج برا بحرا. نعم. وزيادة محرم أو زوج لها. نعم. ويشترط فيها ومن الشروط التي تزاد على ما يشترط من شروط هنا تكلمنا عن الشروط شروط وجوب الحج بالنسبة للرجل. فهذه الشروط يزاد عليها بالنسبة للمرأة المحرم أنه لا بد لها من محرم أو زوج يكون مرافقا لها أثناء رحلة الحج. يزاد محرم زوج لها كرفقة أمينة وكذلك إذا لم كرفقة أمينة معناها إما أن يسافر معها المحرم وإما أن يسافر معها الزوج وإما أن تسافر في رفقة آمنة والمسألة فيها خلاف العلماء. فجماعة من العلماء قالوا بأن المحرم أو الزوج شرط في صحة ووجوب الحج على المرأة واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين واللفظ لمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتي والحديث هناك حديث كثير في هذا في منع سفر المرأة إلا مع ذي محرم وهذا المذهب الأول. المذهب الثاني أنه شرط وجوب ولكن ليس شرط صحة أنا إذا خالفت وحجت أثمت وصح حجها. المذهب الثالث أن المحرم والزوج ينوب عنهما الرفقة الآمنة الرفقة الآمنة وهذا مذهب ذهب إليه الشافعي ومالك أمينة بفرض طبعا بفرض ذاك قيد معناها أن المرأة يجوز لها أن تسافر في رفقة آمنة عند الشافعي ومالك لأداء الفرض الخاص وفي الاكتفاء بنساء أو رجال وبالمجموع تردده واستدلوا بحديث صحيح. نعم. وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردده صح بالحق. نعم. وفي الاكتفاء برجال بنساء أو رجال أو بالمجموع ترددا. معناها هناك خلاف تردد، تردد عندما يقولها معناها أن المتقدمين لم ينقل شيء، إما أن المتقدمين لم ينقل عن شيء في هذا، وإما أن المتأخرين ترددوا فيه. نعم. وتردد قال بأن هناك خلاف بين المالكية، العلماء المالكيين، في الرفقة الآمنة. قال بعضهم النساء فقط، هذا يمكن أن يكون رفقة آمنة، مع أن المرأة يمكن أن تخرج فيه نساء لا رجال فيه. وقال بعضهم لا، الرفقة الآمنة أيضا يمكن أن تكون رجالا فقط، ما يمكن أن تخرج المرأة في رجال فقط. وقال البعض الآخر وهو أصح المذاهب أن الرفقة الآمنة هي التي فيها خليط من النساء والرجال، الرفقة الآمنة. والرفقة الآمنة على كل حال الآن بعد الطيران الخطوط الجوية رفقة آمنة، الخطوط الجوية. وإذن هذا بالنسبة لي، بالنسبة للرفقة الآمنة. وها طبعا إلا إذا كان السفر للفرائض، كان سفر للفرائض، ما إذا كان للجائزات فلا. نعم. للجائزات الطيران حالا ما هو جائزة. لا للتجارة. لا لا بد أن تكون معها نحر. مرأة للسفر في التجارة لا بد أن تكون معها نحر. نعم. والاكتفاء أو بالمجموع تردد وصح بالحرام وعصى. وصح بالحرام وعصى. صح الحج إذا حج بشيء حرام كتاجر مراب حج من تجارته، هذا يصح الحج وحرم عليه الفعل. وهذا على قول طبعا، على قول أنه يصح. وعلى القول الثاني أنه لا يصح، لأن النهي يقتضي الفساد. وفضل حج على غزو إلا لخوف. وفضل حج على غزو، والحج أفضل من الغزو، يفضل على الغزو. معناها إذا كان لديك ما تتجهز به للغزو في سبيل الله، ولديك ما تتجهز به للغزو في سبيل الله، وأنت أيضا مطالب بالحج، لم تؤدي فريضة الحج، فإنك تقدم هنا فريضة الحج على الغزو في سبيل الله إلا لخوف، إلا إذا خاف الناس والعدو، لأن خافوا مداهمة العدو وخافوا استئصالهم، استئصال العدو لهم في موقعة من المواقع، فإنه يقدم الغزو على الحج. وركوب ومقتب. وركوب، وكذلك يفضل الركوب على المشي، اختلف العلماء في ذلك. داود الظاهري يقول بأن من قدر على المشي فالمشي إلى الحج أفضل له من الركوب، وجمهور العلماء على أن الركوب أفضل من المشي، لأنه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في حديث مسلم من رواية جابر بن عبد الله. نعم. ومقتب وتطوع، وتطوع وليه عنه بغيره. ومقتب مقتب وفضل أيضا إذا ركبت أن تركب على المقتب، اللي هو المقتب اللي هو الجمل الذي عليه قتب، هذا فقط استصحابا للحال الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ركب على قتبه، فالمقتب إذن أفضل من غير المقتب. معناها الراحلة عموما إذا ركبت الجمل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب جمل مرحل. وتطوع وليه عنه بغيره. وتطوع وليه عنه بغيره، معناها أيضا الولي إذا أراد أن يتطوع عن شخص معين، ميت مثلا، فالأفضل له أن يتطوع عنه بغير الحج. مثلا تطوع بالحج أفضل منه التطوع بغير الحج كالصدقة والدعاء. معناها التطوع بالحج عن الأموات أفضل منه التطوع عنهم بالصدقة والدعاء إذا لم يجمع، والجمع بين ذلك أفضل، لأنه إذا حج وأنفق على فقراء المسلمين هناك ودعا للميت يكون جمع بين ذلك. نعم، كصدقة ودعاء وإجارة ضمان على بلاغه المضمونة بغيره، وإجارة ضمان على بلاغه كذلك بالنسبة للإجارة على الحج. الحج قد يستأجر الإنسان إنسانا ليحج عن ميته، أما الحج عند الميت الحج على، لأن النيابة في الحج إنما تكون عن الميت عند مالك، ولكن ليس مذهبه هناك من خالفه فيه من العلماء بأن أجاز النيابة عن غير الميت. وعلى هذا قال ابن القاسم هنا، لأن الرواية هنا رواية المختصر هي رواية ابن القاسم عن مالك، قال بأنك إذا أراد الولي أن يستأجر إنسانا ليحج عن ميته فإن هناك نوعان من الإشارة، هناك إشارة البلاغ وهناك إشارة الضمان. إشارة الضمان معناها أن تتفق معه على أنه سيقوم بهذا الحج بكذا، بثمن محدد، بمثلا مليون أو مليونين، بثمن محدد. أما بالنسبة للبلاغ تقول له أنا أريد أن أستأجرك على الحج وسأوفر لك ما تحتاجه من تذكرة ومعاش وما تحتاجه ما ستذبحه من هدي، معناها الأشياء التي تحتاج لها سأوفرها لك وسأعطيك مقابل وقتك فقط. هذا بالنسبة لي النوع الثاني من الإشارة. هو قال لك بأن، قال هنا بأن هو بالنسبة لمالك، طبعا هذا يقودنا إلى قضية مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا مات مفرطا في الحج هل يجب عليه الحج؟ هل يجب أن يحج عنه من ماله؟ هذا خلاف. ذهب الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد إلى أن الميت إذا مات مفرطا في الحج يجب على ورثته أن يخرجوا من تركته ما يحج عنه به، معناها أنه يحج عنه من تركته وجوبا. وأما بالنسبة لمالك وأبي حنيفة فقال إذا أوصى الميت بأن يحج عنه يحج عنه تطوعا فقط ولا يحج عنه من تركته. فعلى هذا إذا أراد أن يؤجر أحدا ليحج عن هذا الميت فإن طريقة أجرة الضمان أفضل من طريقة، فضلها على طريقة أجرة البلاء. فالمضمونة كغيره، فالمضمونة كغيره أقول هنا وإجارة ضمان على بلاغ، إجارة ضمان على إجارة بلاغ. فالمضمونة كغيره معناها المضمونة في الحج الأجرة إذا كانت بصيغة الأجرة المضمونة في الحج فأحكامها في الحج كأحكامها في غير الحج. المضمونة اللي هي الأجرة إذا أجرته بأن يضمن لك أنه سيحج وأنت ستعطيه مقابل. أنت لا تتدخل له في الراحلة ولا في الزاد ولا في أي شيء. هو سيتكلف الراحلة ويتكلف الزاد ويتكلف ما يحتاجه، ولكن أنت ستدفع له مقابل ذلك مبلغا محددا. هذه هي المضمون معناها التي يضمن فيها الأجير أنه سيقوم بالعمل مقابل ثمن محدد. وتعينت في الإطلاق كميقات الميت، وتعينت في الإطلاق معناها إذا أطلق الميت أن أوصى أن يحج عنه وقال استأجروا من يحج عني، فإنها في هذه الحالة تعينوا الإجارة المضمونة، تعينوا إجارة الضمان، تتعينوا معناها أن هذا الإطلاق ينصرف إلى إجارة الضمان. معناها على الولي أن يعقد الصفقة بصيغة الضمان لا بصيغة البلاء. درا كانوا يمكن أن يحج عن أموات واحدين بنية واحدة. لا ما يصح. لا يصح. وتعينت في الإطلاق كميقات الميت. وتعينت في الإطلاق كميقات الميت، كذلك ميقات الميت. إذا أيضا لم يعين ميقات معين، لم يحدد ميقات معين خلال عند الصفقة، لم يعين ميقات معين سيحج منه الأجير، فإن ميقات الميت يتعين. معناه يحجون ميقات الميت، معناه يحرمون ميقات الميت. وله بالحساب إن مات ولو بمكة. معناه له بالحساب، معناه الأجير إجارة الضمان إذا مات ولو كان قد وصل إلى مكة فإنه يعطى بحسابه. معناها ينظر ما بقي من عمله، إذا أجر عليه أجير آخر كم سيأخذ، فينزع من الأجرة العامة وما بقي يعطى له. إن مات ولو بمكة أصد أو صد أو صد أو أو مثلا هو أجير الضمان هذا صد عن البيت، معناها منعه منه عدو، منعه منه مانع معين، فإنه في هذه الحالة خير بين أمرين، خير بين أن يعطى بالحساب من النقطة التي وصل إليها، أو أن يبقى على قابل، أن يبقى فيحج من قابل، قال إحرامي فيحج من قابل. واستؤجر من الانتهاء، واستؤجر شخص آخر من مكان موت الأجير الأول أو من مكان حصره للانتهاء. معناه أنك إذا كان حصر مثلا هذه السنة وأردت أن تستأجر شخصا آخر ليتم هذا الحج، فإنه يستأجر من مكان الانتهاء، لا يجب عليك مثلا أن تستأجره من البداية ويكمل فقط. سوق موت الأجير، سوق مات، سوق حصر، سوق. نعم. ولا يجوز اشتراطه كهدي تمتع. ولا يجوز في إجارة الضمان أن تشترط عليه أن يهدي هدية تمتع مثلا أو هدية قران. نعم. هدي تمتع عليه. معناها لا يجوز أن تشترط عليه الذي هو أجير الضمان، لا يجوز أن تشترط عليه أي شرط خارج أنه سيقوم بتمام الحج عن هذا الشخص، لكن لا تشترط عليه أن يهدي دم تمتع، ولا يشترط عليه غير ذلك، لأنه يكون بيع وشرط، وبيع وشرط اختلف فيه العلماء، إجارة وشرط يعني إجارة وشرط بعض العلماء لم يجزها، اختلف العلماء فيها في جوازها، والصحيح أن الأولى أن تتقى. نعم. وصح إن لم يعين العام. وصح إن لم يعين العام. وصح. وصح إن لم يعين العام. معناها عن هذه الإشارة تصح إذا لم يعين العام الذي سيحج عنه فيه.